هل يجوز للفتاة أن تشترط على خاطبها عدم التعدد مطلقا أو عدم التعدد بدون مبرر على الأقل؟ ذكر العلماء أن لها ذلك، لها أن تشرط عليها لا يتزوج عليها، لها أن تشرط عليها لا يتزوج عليها، فإن تزوج عليها فلها الخيار، ما يحرم عليها الزواج لكن لها شرطها. النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم، وقال عليه الصلاة والسلام إنها حق الشروط أن يفاده ما استحلتم به الفروض، وقال عمر مقادر الحقوق عند الشروط، إذا شرط عليها لا يتزوج عليها فلها شرطها، إن صبر به وثبت عليه فهي زوجته، وإن أبى وأراد الزواج فلها خيار، إن شاءت بقيت وإلا فسخ نكاحها منه عملا بالشرط. قال عمر الشيخ نوع الشرط هنا أليس غير مشروع، يعني ناخذ الإباحة التي يبيحها الإسلام بما حرمت عليه ما بك تزوج عليه، هذا هو فإن شاء يعني إن شاء قبيل وإن شاء رد ذلك وترك ذلك، لا ما يخالف ما يخالف حد يكون لشكل له غاضب، لا هذا حق له كلها، إذا طلبته فلا هذا وهو مخير، إن شاء قبل وإن شاء ترك هم مذنبين إذا سترك حتى ولو بعد العقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.